أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. ما أذوقكم يا

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون وما للظالمين من أنصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وما للظالمين من عوقب ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ما لغيب. Oh! لا تخلف الميعاد. استجاب لهم ربهم أني لا أمي

عين